عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطوس، وعنوان حلقتنا اليوم من برنامج مصطلحات. طبعا اليوم معنا المصطلح الاقتصاد المعرفي مع المحلل السياسي باسل الخطيب. أستاذ باسل، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. أهلا وسهلا بكم. عنوان حلقتنا اليوم الاقتصاد المعرفي، يعني هناك تساؤلات كثيرة حول هذا المصطلح، تعريف الاقتصاد المعرفي، مفهومه، أهميته، تاريخه، وبالتالي أهدافه، بالإضافة إلى عناوين أخرى ستكون محور حوارنا اليوم من هذا العنوان. بداية خلينا نبدأ بتعريف الاقتصاد المعرفي ومفهومه. نعم، طبعا مفهوم المعرفة ليس بالأمر الجديد، إنما الجديد هو حجم تأثير المعرفة بشكل عام على مختلف جوانب الحياة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية سياسية إلى آخره. ومراحل تطور المجتمعات بشكل عام ارتبطت أو كانت انعكاسا لتطور مفهوم المعرفة. هذا من جهة. مفهوم اقتصاد المعرفة أو كما اقتصاد المعرفة أو كما يقال باللغة الإنجليزية knowledge economy هو الاقتصاد، وذاك الاقتصاد المبني على المعرفة. هذا بكل بساطة يشير إلى استخدام تقنيات المعرفة أيا كانت لإنتاج فوائد اقتصادية وتأمين فرص عمل. طبعا يربط هذا المفهوم، مفهوم اقتصاد المعرفة، بمفهوم مجتمع المعرفة. أي أن اقتصاد المعرفة يحتاج كبنية تحتية له مجتمع المعرفة، أو كما يقال knowledge society، كلمة تستعمل للتعبير عن مجتمع المعرفة. طبعا اقتصاد المعرفة يقتضي، وهذا التعريف الأهم والأساس له، أن تكون المعرفة هي المحرك الأساسي للاقتصاد أو للنمو الاقتصادي، عبر توافر تكنولوجيات المعلومات، الاتصالات، الرقمنة. وبالتالي في هذا الاقتصاد أصبحت الأصول الأساسية ليست الأمور المادية من عقارات وبنوك ورؤوس أموال، إنما هي المعرفة الفنية والإبداع والذكاء والمعلومات. صار للذكاء المتجسد في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا أهمية تفوق تلك الأصول التي تحدثنا عنها، سواء كانت عقارات أو رؤوس أموال. هذا هو باختصار تعريف اقتصاد المعرفة. نعم. طيب أهمية هذا العنوان الاقتصاد المعرفي، من أين تأتي أهمية هذا الاقتصاد طبعا المعرفي؟ أهميته ترتبط، وسنتحدث لاحقا كما فهمت، عن نشوءه تاريخيا. أكيد هذا الأمر، النشوء التاريخي يبين أهمية اقتصاد المعرفة. كما عرفنا أننا قلنا اقتصاد المعرفة هو استعمال المعرفة في صنع اقتصاد، في تأمين نمو اقتصادي، والنمو الاقتصادي سينعكس بحبوحة بالنسبة للدولة والشعب وتأمين فرص عمل واستقرار، لأن الاستقرار الاقتصادي ينعكس استقرارا اجتماعيا وسياسيا على مستوى الدولة والمجتمع ككل. وبالتالي نحن بكل بساطة في عصر تبادل المعلومة، في عصر المعلومة السريعة، المعلومة الفائقة السرعة، عصر التواصل على مستوى العالم، حتى أن العالم كما تعرفين حضرتك سمي بالقرية الصغيرة. إذن حاليا اقتصاد العالم أو جزء كبير من اقتصاد العالم مبني على ما تعلم وما تعرف وكيف تستثمر تلك المعرفة وذاك العلم في تحقيق نمو اقتصادي. نعم. من هنا تكمن أهميته. نعم. بعد أن تحدثنا عن تعريف الاقتصاد المعرفي ويعني ومفهومه وأهمية هذا الاقتصاد، أكيد نشأ بظروف معينة. نعم. نتحدث عن نشأة الاقتصاد المعرفي والظروف اللي نشأ فيها. طبعا لا يمكن إغفال نشأة هذا الاقتصاد عن مراحل تطور الاقتصاد على مستوى تاريخ البشرية. نعم. طبعا مرت البشرية بثلاث تحولات عظمى أو أساسية. التحول الأول أي كان المحرك الأساس للاقتصاد هي الزراعة. نعم. الزراعة المستقرة التي نشأت في الأحواض النهرية الكبرى، وادي النيل، دجلة والفرات. هناك قامت الدول الأولى، السلطة الأولى، القوانين الأولى، الحكم الأول. التحول الثاني أتى عندما قامت الثورة الصناعية، قامت في أوروبا وانتقلت بعد ذلك إلى أمريكا واليابان. أحدثت هذه الثورة الصناعية زيادة هائلة في الثورة. نعم. في الثروة، وتحولا كبيرا على المستويات ككل، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية. وانقسم العالم بعدها إلى قسمين واضحين بشدة، أحدهما صناعي متطور وآخر غير صناعي. نعم. بعض هذا الآخر الغير صناعي يحاول جاهدا دون فائدة أحيانا لحاق بركب الدول الصناعية، والآخر يعيش وهو أغلب دول العالم في فقر مدقع. نعم. واستغلال من قبل الجزء الأول. التحول الثالث تمثل وهو التحول الأكبر، وهذا بدأ في الربع الأخير من القرن العشرين. نعم. أي أن عصر ثورة المعلومات ليس قديما. صحيح. لا يزيد عن 40 أو 50 عاما. تمثل بثورة العلوم والتكنولوجيا الفائقة التطور وما نتج عنه من ثورة في المعلوماتية والاتصالات. أصبح العلم والمعرفة هما الموردان الأساسيان للثروة. صار رأس المال المعرفي بكل بساطة أهم من رأس المال المادي. أضحت الثروة الحقيقية تكمن في العقول. صارت الشركات والمؤسسات تنفق أموال طائلة على البحث العلمي التي أصبحت أصبحت مناجم الذهب الجديدة استعيض عن بها عن المناجم القديمة. أضحت تضخ أموالا في الاقتصاد وتؤمن فرص عمل. هكذا نشأ ما نسميه اقتصاد المعرفة. نعم. إذا نستطيع أن نقول يعني من أسباب يعني نشوء الاقتصاد المعرفي التطور في الثورة الزراعية والصناعية والثورة المعلوماتية أيضا. هو أتى أنا كما قلت صيرورة التحولات التي أصابت البشرية. ابتدأت أولا اقتصادها يعتمد أولا كان اقتصادا زراعيا، بعد ذلك أضحى اقتصادا صناعيا بعد الثورة الصناعية، لاحقا أضحى اقتصادا معلوماتيا يعتمد المعرفة، ألا وهو اقتصاد السوق الاقتصاد المعرفي الناتج أو النابع بالدرجة الأولى عن ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي اجتاحت العالم في 20 أو 30 عام الأخيرة. نعم. هلا بالنسبة لأهداف أهداف هذا الاقتصاد المعرفي طبعاً. إلى ماذا يهدف يعني هذا التطور في التطور الزراعي. نعم. تطور الصناعي، تطور التكنولوجيا أدى إلى ظهور الاقتصاد المعرفي. نعم. أهدافي طبعا هدف أي اقتصاد كأي اقتصاد آخر لست مختصا في الناحية الاقتصادية، نحن نتحدث من الناحية الفكرية. هدف أي اقتصاد هو تأمين نمو أو تلبية الحاجات. نعم. للناس، للمجتمع، تأمين فرص عمل، تأمين السلعة إلى آخره. نعم. اقتصاد المعرفة لا يخرج عن هذا الهدف. غايته كغاية أي اقتصاد سابق قام على محرك إنتاج غير المعرفة. محرك الإنتاج الذي كان الزراعة كان غايته تأمين احتياجات مجتمعية. نعم. تأمين فرص عمل، تأمين السلع الضرورية. كذلك الأمر في الثورة الصناعية، خاصة بعد أن زادت الاحتياجات وزاد الطلب على الكثير من السلع. نعم. وكبرت الأسواق التي ترافق مع الاستعمار. نعم. استعمار الاستيطاني بعضه، وبعضه كان احتلال لدول، وكانت غايته تأمين المواد الأولية للثورة الصناعية أو الأسواق لتصريف المنتجات. كذلك الأمر اتصال المعرفة لا يخرج عن هذه الأهداف. غايته أي اتصال المعرفة تسويق المنتج، تأمين نمو اقتصادي، تأمين فرص عمل، تأمين السلع للناس. نعم. فاصل قصير ونكمل مع حضرتك. مستمعي الأعزاء، طبعا أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأستاذ باسل الخطيب المحلل السياسي. أستاذ باسل أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج، أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة من برنامج مصطلحات، وعنواننا اليوم من هذا البرنامج الاقتصاد المعرفي. بعد أن تحدثنا عن أهمية هذا الاقتصاد وأهدافه، أكيد يعني أود أن نتحدث عن خصائص هذا الاقتصاد، بماذا يتميز عن باقي الاقتصاديات، أو بماذا يتميز هذا طبعا الاقتصاد؟ عند الحديث عن خصائص هذا الاقتصاد أو اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي، تعداد هذه الخصائص وشرحها يشرح بدقة كنه هذا المفهوم أو حقيقة هذا المفهوم. نعم. خلينا نحكي بالتفصيل عن هذا المفهوم. أول هذه الخصائص، كان الاقتصاد بمفهومه السابق هو علم الندرة، ندرة الموارد مقابل التطور اللامحدود لحاجات البشر. نعم. أو حاجات الناس. أما اقتصاد المعرفة فهو بكل بساطة اقتصاد الوفرة، فالمعرفة لا تستهلك. نعم. أي أنها لا تستنفذ، بل أنها تتوالد بالاستهلاك، أي أنه عند تقاسم المعرفة وتشاركها مع الغير من خلال نقلها إلى الآخرين، وبفضل التكنولوجيا الرقمية التي تتوافر حاليا عبر كثير من الوسائل التواصل والاتصال، تضاءلت كلفة إيصال المعلومة أيا كانت إلى حدود الصفر. حاليا لكي تصلك المعلومة من أي مكان في العالم لا يكلف الأمر شيئا. نعم. هذا هو أساس اقتصاد المعرفة، تقاسم المعرفة، تقاسم المعلومات، لأن هذا هو الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد، مما يساهم في أن يساهم في نموه وتحقيق المراد من قيامه. هذا هو جوهر كما قلنا اقتصاد المعرفة، الذي يشكل إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها المحرك الرئيسي لعملية النمو. الخاصية الثانية، مفهوم القيمة. مفهوم القيمة في الاقتصاد التقليدي، كانت المادة عندما لا تباع كالعقارات كالأراضي يمكن أن تظل أو تحافظ على سعرها. نعم. هناك نوع من الثبات النسبي في الأسعار. نعم. هناك استقرار في الأسعار، بل أن بعض العقارات أو الأراضي في ظل الاقتصاد التقليدي كان يرتفع سعرها إن تركت فترة من الزمن أو بعد فترة من الزمن. لكن في اقتصاد المعرفة، الأصول المعرفية، أقصد الذكاء والمعلومة، تفقد قيمتها إن لم تستخدم فورا. نعم. لأنه ستظهر معرفة لاحقا تتفوق على المعرفة غدا، على سبيل المثال تظهر معروفة أو معلومة أو معرفة أو تقنية ما تتقدم أو تتفوق على تقنية الأمس، وبالتالي تفقد قيمتها. لذلك يجب في اقتصاد المعرفة، ويتطلب الأمر، السرعة على اقتناص الفرص من أجل سرعة تحويل المعرفة أو المعلومة إلى منتج معرفي يمكن أن يسوق. على سبيل المثال، لاحظي سابقا كانت أسعار أجهزة الكمبيوتر كم كانت، أو أجهزة الخليوي الموبايل كم كانت غالية الثمن، وأضحت الآن رخيصة جدا. نعم. عندما تحول المعرفة إلى منتج تستثمر، لذلك لا يمكن أن تكسد المعرفة. هذا هو الفرق، فرق من حيث مفهوم القيمة بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد المعرفي. هلا بدك انت تسألك هذا الفرق بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد المعرفي. هذا فروق أساسية. نحن نتحدث عندما قلت عندما نذكر خصائص اقتصاد المعرفة بدك تعمل مقارنة. نعم نحن ننجز مقارنة للتحديد ماذا يميز هذا الاقتصاد عن غيره أو عن الاقتصاد التقليدي. نعود إلى شركة نوكيا، أحد شركات الموبايل الأساسية، هي نوكيا أحد قرى في النلدة، أحد شركات الموبايل الأساسية. عندما أفلست، أفلست لأنها لم تقتنص، لاحظي خرجت آنذاك، لست خبيرا في هذا الموضوع لكن أقولها بإيجاز، كان هناك تقنية لإنتاج أجهزة موبايل أكثر تطورا وتقدما. نعم. لم تستثمر نوكيا في هذا المجال فخسرت السوق وأفلست. هذا هو ميزة اقتصاد المعرفة، أن المعلومة الموجودة يجب إنتاجها وتحويلها إلى منتج، وإلا ستفسد أو ستخسر قيمتها بالمطلق. مفهوم الملكية، الخاصية الثالثة. طبعا في الاقتصاد التقليدي عندما يبيع المرء شيئا فإنه لا يعود يمتلكه، أي أن الأشياء في الاقتصاد التقليدي تتمتع بالملكية الحصرية. أما في ظل اقتصاد المعرفة فأن المرء عندما يبيع المنتج المعرفي فإنه عمليا يظل يمتلك، حتى لو باع المنتج المعرفي يظل يمتلك المعرفة الكامنة في هذا المنتج. أي أن اقتصاد المعرفة في اختلافه عن الاقتصاد التقليدي لا يوجد فيه ملكية حصرية، إنما ملكية تعددية. نعم. المعلومة تنتشر على مستوى العالم ويتشاركها الكل. صحيح. ويستفيد منها الكل. صحيح. الخاصية الرابعة، علاقة الطلب والعرض في اقتصاد المعرفي. في الاقتصاد التقليدي كان الطلب هو من يحدد العرض، أما في اقتصاد المعرفة فأن العرض هو من ينشئ الطلب، هو من ينشئ الطلب، أي أن قدرات المجتمع أضحت أكبر من حاجاته. فيما تنضب الموارد الاقتصادية التقليدية التي نعرفها فأن المعرفة لا تنضب، موارد المعرفية لا تنضب، بل أنه قد زاد معدل استهلاكها. خاصية أخيرة أو قبل الخاصية ما قبل الأخيرة، اقتصاد المعرفة هو اقتصاد اللاملموسات. لاملموسات في الاقتصاد التقليدي، فسرنا لو سمحت. في الاقتصاد التقليدي الموارد هي ملموسة، سواء كانت مال، أراضي، عقارات، شركات، معامل، مواد تنتج. أما بنوك، أما في اقتصاد المعرفة فهي تطبيقيات، تطبيقات معرفية كمبيوترية، برامج إلى آخره. أي أنها ليست أصول مادية. الخاصية الأخيرة، اقتصاد المعرفة هو بكل بساطة اقتصاد السرعة الفائقة الذي يعتمد الأقمار الصناعية، البريد الإلكتروني، شبكة الإنترنت وغيرها، حيث كسر حاجز الزمان والمكان. هذا بالنسبة لخصائص ومميزات أو ما يميز الاقتصاد المعرفي عن الاقتصاد التقليدي. نعم. وعملت مقارنة أستاذ باسل بين الاقتصاد المعرفي والاقتصاد التقليدي. نتحدث أيضا يعني بالنسبة للاقتصاد المعرفي أو مثله مثل غيره، يعني في له سلبيات وفي له إيجابيات. نتحدث عن سلبيات وإيجابيات هذا الاقتصاد أو هذا النوع من الاقتصاد. طبعا أنا ذكرت أن الاقتصاد التقليدي أو الثورة الصناعية ترافقت مع الاستعمار، حيث خرجت كثير من الدول استعملت أراضي أخرى في سبيل الحصول على الموارد. نعم. الموارد الأولية لصناعتها وفي سبيل أن تنشئ أسواقا جديدة لتصريف منتجاتها. كذلك اقتصاد المعرفة ارتبط مع نوع جديد من الاستعمار، ألا وهو الاستعمار اللي نسميه الاستعمار الفكري. نعم. أو الغزو الثقافي كما نسميه. ارتبط اقتصاد المعرفي مع الغزو الثقافي والاستعمار الفكري. هذا نتج عنه بسبب اجتياح وسائل التواصل بما تحمله من ثقافة مستوردة وطغيانها على مستوى كل شرائح المجتمع، أنها نتج عنها القضاء على الثقافات المحلية واستيراد ثقافات لا تمت إلى المجتمع المحلي بصلة، ونتج عنه أن الدول، كثير من الدول قد تم استعمارها أو استغلالها من دون أن تطلق الدولة المستعمرة ولو طلقة واحدة. نعم. إذن هذا أحد أكبر السلبيات لما يسمى اقتصاد المعرفة. حلو. الاستعمار الفكري أو الغزو الثقافي، بحيث أدى ذلك إلى اندياح الثقافات المحلية، اندياح الهوية المحلية، الشركات العابرة للقارات هي أحد أشكال اقتصاد المعرفة. الحروب الناعمة هي أحد تطبيقات أو تجليات اقتصاد المعرفة. حتى ما يسمى من هذه الثورات الفورات إلى آخره كانت تجليات لمفهوم اقتصاد المعرفة عبر وسائله، أقصد وسائل التكنولوجيا، وسائل التواصل. نعم. إذن هو في له جانب سلبي لا بأس به، ولكن له جوانب إيجابية طبعا. نعم، تحدثت أستاذ باسل عن سلبيات ويعني إيجابيات لم تتطرق بشكل الإيجابيات. نعم، تحدثنا عن السلبيات من مبدأ أن هذا المنتج أو هذا الاقتصاد ليس إنتاجنا، فيجب أن ننظر أولا إلى السلبيات قبل أن ننظر إلى الإيجابيات. نعم، لاقتصاد المعرفة إيجابياته، وهي بالدرجة الأولى تعميم المعرفة. نعم. وإن كان هذا التعميم مقنن. نعم. والتقنين لأن منتج صاحب المعرفة أو من ينتج المعرفة لا يعطيك المعرفة التي ينتجها، إنما يعطيك إياها بعد إنتاجها بعد فترة. طبعا لدينا أجيال من أجهزة الكمبيوتر. نعم. لكن مقارنة بالأجيال التي هي موجودة في بلد المنشأ هي أجيال قديمة. المعدات الإلكترونية أو التقنية التي نمتلك هي متخلفة بأجيال عن تلك التي هي موجودة في بلد المنشأ. نعم. نعم، من إيجابيات اقتصاد المعرفة أو تعميم المعرفة على مستوى العالم أنه أصبح بالإمكان الحصول على المعرفة بالطرق أو المعلومة بطرق يسيرة سهلة سريعة. هذا أحد الإيجابيات الكبيرة. هذا يساعد إذا وجدت أو وجد مجتمع أو وجدت دولة قادرة على تسخير هذه المعرفة المستوردة، تبويبها ضمن قناة يمكن استفادة منها، لا أقول حصرها أو أنا مع ديكتاتورية المعلومة، مع أن تسيطر دولة على المعلومة والمعرفة في سبيل الاستفادة القصوى من المعلومة والمعرفة، وفي سبيل أن لا تتحول هذه المعلومة أو المعرفة أيا طريقة إيصاله أيا كانت طريقة إيصالها إلى سلاح ذو حد سلبي على المجتمع أو على ثقافة المجتمع أو التقاليد أو على الهوية الوطنية للمجتمع. يعني فينا نقول سلبياته أكثر من إيجابياته للعكس صحيح؟ القضية ليست قضية أن سلبياته أكثر من إيجابياته. لا يوجد شيء وجد سبق وتحدثنا سابقا، لا يوجد أي مفهوم فكري وله مخرجات واقعية على الأرض إلا يحمل في كنهي سلبيات أو في مضمونه السلبيات والإيجابي. الأمر ولكن أحيانا تطغى السلبيات على الإيجابيات أو العكس. الأمر عائد بكل بساطة إلى المتلقي. نعم. إلى المستثمر، إلى من يستفيد، إلى من حسب الشخص تماما. نعم. حسب الشخص أو المجتمع كيف يمكن. لاحظ اليابان على سبيل المثال استطاعت أن تستفيد من علوم الغرب، من الثورة العلمية في الغرب، استطاعت أن تستفيد مع الحفاظ على هويتها الوطنية. نعم. على كيانها الوطني، على ثقافتها التقليدية. هي استثمرت علوم الغرب، استوردت علوم الغرب، وأنتجت مجتمعا علميا صناعيا قويا جبارا، أنتجت دولة صاحبة الاقتصاد الثاني على مستوى العالم. نعم. أو المجتمع العلمي الأكبر على مستوى العالم، ولكن مع حفاظها على ثقافتها الوطنية، ثقافتها، هويتها الوطنية وشخصيتها الوطنية، لم تتخلى عنهم. أما بالمقارنة مع كثير من الدول، دول العالم الثالث، هي تستورد المعرفة، هي تستورد وسائل المعرفة، ولكن لا تستورد العقلية التي تنتج المعرفة. نعم. نحن نستورد الموبايل، نستورد الكمبيوتر، نستورد السيارة، نستورد وسائل الراحة الكثيرة، لكننا ما زلنا مجتمعات تقليدية بالمفهوم السلبي للكلمة. لم نستورد العقلية التي أنتجت هذه المعرفة، التي أنتجت هذه الأجهزة. نعم. هنا تكمن السلبية الأساسية. نعم. طيب ماذا عن يعني تطور الاقتصاد المعرفي ودوره في توجيه التعليم العالي وبناؤه؟ قولا واحدا، المكان الذي يجب أن يكون للمعرفة أو العلوم، وهذا ينطبق أو قولا ما يجب أن يكون هذا في الجامعات. نعم. الاقتصاد المعرفي. التعليم العالي. نعم. طبعا المعرفة أو المعلومة، ولكن لا تكفي المعلومة ولا تكفي المعرفة. الجامعة يجب أن لا تخرج حملة شهادات. نعم. الجامعة يجب أن تخرج مختصين أو باحثين. نعم. وبالتالي يجب أن يرتبط التعليم النظري أو المهني مع مراكز أبحاث. نعم. هذا أمر مهم. اقتصاد المعرفة ليس معلومة فحسب، إنما طريقة استثمار وتطوير المعلومة. كيف ممكن هناك؟ بمراكز أبحاث. بمراكز أبحاث. بتمويل الأبحاث، باستثمار هذه الأبحاث. نعم. الجامعة كما أعود وأكرر ليست شهادة تخرج فحسب، صحيح. ليست تخصص فحسب، صحيح. إنما هي بالدرجة الأولى، أي أنها يجب أن لا يتخرج من جامعاتنا أو معاهدنا حملت شهادات، إنما يجب أن يتخرج مختصين أو باحثين، وهذا يستوجب أن توجد في كل الجامعات مراكز أبحاث، ويستوجب أن يكون هناك تمويل للأبحاث، تمويل للباحثين في سبيل استثمار المعرفة التي نستورد أدواتها أو نستورد نصوصها وقوانينها في إنتاج معرفة جديدة أو في إنتاج ما يمكن أن يخدم مجتمعاتنا. لاحظ كل الدول المتقدمة على مستوى العالم تولي البحث العلمي أهمية كبيرة، صحيح. وتنفق عليه الكثير وتخصص في ميزانياتها مبالغ كبيرة للبحث، صحيح. العلمي. البحث العلمي هو الميدان الذي يجب أن يستثمر فيه المعرفة لإنتاج منتج معرفي يمكن أن يسوق، يساهم في رفع سوية الاقتصاد، يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق لاحق الاستقرار الاجتماعي. وإذا نظرنا إلى الأرقام، أرقام الأموال أو الميزانيات التي تنفق في عالمنا أو العربي أو الإسلامي على البحث العلمي، لكان الأمر محزنا ومحزنا جدا. إذن الاقتصاد المعرفي له دور كبير في توجيه التعليم العالي وبنائه أيضا، من خلال إقامة مراكز الأبحاث، تحفيز التفكير، وتحفيز التفكير إلى آخره من محفزات، وذلك مثل ما قلنا له دور كبير في بناء التعليم العالي. طيب، بالنسبة للاقتصاد المعرفي ودور هذا الاقتصاد في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى أي حد له دور في هذا المجال؟ اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي في بعض دول العالم أصبح عاملا أساسيا ومهما، نعم. في اقتصاد أي كثير من دول العالم يشغل حيزا لا بأس به، نعم. أي أنه يقدم مواردا للدولة، نعم. يقدم أو يصنع فرص عمل، يساهم في نمو مستدام، نعم. هذه العوامل كلها قولا واحدا تؤدي إلى استقرار اقتصادي، وكل استقرار اقتصادي سينتج عنه لاحقا استقرار اجتماعي، نعم. لذلك أولا الاستقرار الاقتصادي، الاكتفاء الذاتي حتى ينتج الاستقرار الاجتماعي. كل مشاكل، كثير من مشاكل الدول نتجت بسبب عدم وجود استقرار اقتصادي أو هوية اقتصادية. نعم. وبالتالي اقتصاد المعرفة إن كان بالإمكان استثمار المعرفة بشكل الأمثل والصحيح، نعم. بكل الطرق، سواء تلك التي نستورد أو التي ننتج، نعم. وفق الأسس التي تحدثنا عنها قبل قليل، ستنتج لاحقا موردا أساسيا لصالح الاقتصاد بشكل عام، ستحقق نموا مستداما، ستؤمن فرص عمل، ستسمح للكفاءات أن تظهر وتفعل وتعمل وتكون ذو دور مؤثر، وبالتالي ستنتج استقرارا اجتماعيا. نعم، إذن يعني تطرقت إلى نقطة كتير مهمة من خلال الحديث عن الاقتصاد المعرفي ودوره، دور هذا الاقتصاد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية. لكن تطرقت إلى نقطة كتير مهمة هو استثمار الأمثل لهذا الاقتصاد. كيف يمكن أن نستثمر الاقتصاد المعرفي بالشكل الأمثل، وبالتالي أن يحقق الفائدة وأن تكون نعم. له إيجابيات أكثر من السلبيات، كيف ممكن؟ طبعا بلادنا خاصة سوريا لا تعدمها أو لا تعدم الخبرات والكفاءات والعقول النيرة. أساس اقتصاد المعرفة هو الذكاء، نعم. المورد البشري، نعم. العقل، موارد العقول، نعم. بالدرجة نعم. الأولى، بالدرجة الأولى، نعم. هذه العقول تحتاج لكي تنتج أو تطبق ما تعرف أو ما يمكن أن تعرف. طبعا ما يمكن أن تعرف أقصد أنها يمكن أن تتعلم، توسع آفاقها، وزيادة توسيع الآفاق ينتج معرفة جديدة يمكن إخراجها على شكل منتج ما يفيد الاقتصاد. تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى مراكز أبحاث تستثمر هذه الأفكار، تستثمر هذه العقول في منتج ما. وبالتالي بالدرجة الأولى يجب الاهتمام بهذه العقول. نعم. بهؤلاء المفكرين. نسمع الكثير عن المغتربين، من هو من يسافر من سوريا لأنه لم يجد الفرصة المناسبة لكي يظهر أو يظهر إبداعه على شكل منتج، أو لم توجد مؤسسة تحتضن هذه العقول أو مركز بحثي. نعم طبعا التبني هنا تبني مادي ومعنوي. نعم. المادي بالدرجة الأولى. العلماء في الخارج يعني أمورهم من حيّة المادية يقبضون على الرواتب، هذا صحيح. أمر أساسي. أضف إلى ذلك يجب تمويل أي بحث علمي، تمويل هذه الأبحاث. وأنا أعرف الكثير من الأبحاث التي تتطرق إلى مواضيع مهمة مميزة، أن وضعت موضع التطبيق أو أخذت بشكل جدي لكان انعكاسها كثير الإيجابية على الاقتصاد الوطني. نعم. سواء من حيث حماية الاقتصاد أو إنتاج موارد جديدة للاقتصاد أو منتج ما لصالح الاقتصاد أو تأمين بيئة مناسبة لتطوير اقتصادي معين أو نمو ماء معين، ولكن للأسف الكثير من هذه المشاريع أو مراكز الأبحاث أو دراسات البحثية توضع على الرفوف، لا تستثمر، لا تجد من يمولها، لا تجد مركزا بحثيا أو مؤسسة ما تستثمرها. وبالتالي بالدرجة الأولى يجب الاهتمام بهذه الكفاءات وبهذه الأبحاث التي تقدم ووضع موضع التطبيق عبر مراكز أبحاث أو مؤسسات أو جهات تستثمر وتمول وتحتضن هذه الكفاءات. كلمة أخيرة أستاذ باسل حول هذا الموضوع، تحب تضيف شيء؟ المرعب أن العالم في هذا الناحية يسبقنا ويسبقنا ويسبقنا. خذي على سبيل المثال دولة كالهند، أصبحت حاليا أكبر دولة في العالم، سكانها يتجاوزون 1.3 مليار أو 1.4 مليون نسمة تقريبا. نعم تمام. هي الدولة المصدرة الأول في العالم للتكنولوجيا الرقمية لبرامج الكمبيوتر. نعم. السبب الأساس يعود في ذلك لأن لديهم، ليس لأن لديهم عقول نيرة أفضل من عندنا، إنما لأن هذه العقول تم احتضانها. نحن في سياق صراع عالمي. نعم. هذا الصراع العالمي نحن نخسره ما دمنا لا نولي البحث العلمي وتمويل البحث العلمي واستثمار المعرفة الاهتمام المطلوب. حان الوقت لكي يرصد في ميزانية حكوماتنا وزاراتنا أموال لا بأس بها للبحث العلمي ولإنشاء مراكز بحث علمي لاستثمار هذه العقول التي لدينا في تطوير اقتصادنا. أكيد. أنا بتشكرك جدا المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، نورتنا، ومرة أخرى أرحب بك وأجدد الترحيب بك على أسير أمواج. شكرا لك. إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب كانت معكم في الأداء والتقديم صباح الرهيب. وتحية من فريق العمل اللي رافقني له اليوم على الصوت لين دعتي. الإذاعية جمان محمد. الإخراج رضينا سليمان. We'll be right back. عودة الآن لزملائنا في استديوهات النازغية. شكرا لكم ولمتابعتكم وإلى اللقاء. أحس قد إيه وحيدة وقد إيه الكلمة في لساني ماهيش جديدة. أحس قد إيه وحيدة.